بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قول الله عز وجل: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقن. كنا توقفنا في التفسير عند قوله تعالى: ونحكم بينهم بما أنزل الله. يقول: ونحكم عطف على الكتاب أو على الحق. نرجع للآية السابقة، ونحكم، فإحنا أصلا ولسه الكلام المفروض متصل بالمرة الماضية، يعني الآية اللي بيها: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب إلى آخر الآية، ثم بعدها: وأنحكم. وأنحكم ده معطوف على إيه؟ فهو هنا بيقول عطف على الكتاب، يعني وأنزلنا، ركز، وأنزلنا إليك الكتاب وأنزلنا إليك أنحكم. واضح كده إنه معطوف على إيه؟ معطوف على الكتاب. أنزلنا إليك الكتاب وأنزلنا إليك أنحكم. أنحكم، أنحكم ده مصدر مؤمن، وأنزلنا إليك الحكم. ماشي. يقول: أو على الحق، تكون معطوفة على الحق، يعني وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا، يبقى المعنى وأنزلنا إليك الكتاب بالحكم. أنزلنا إليك الكتاب بأنحكم بينهم. واضح كده الفرق بين العطفين؟ طيب، هنا يقول عطف على الكتاب أو على الحق، أي أنزلنا إليك الحكم. هذه أني واحدة، دي عطف على الكتاب، صح؟ أو أنزلنا إليك الكتاب بأنحكم، عطف على الحق. قال: أو، هنا ذكر حاجة ثالثة بقى، أو تقديره وأمرنا أنحكم. قدر إيه؟ قدر فعلا محذوفا عشان يبقى متعلق بها أنحكم، يبقى أمرنا أنحكم. طبعا هو الأصل دايما، يعني القاعدة، القاعدة في التفسير أن الأصل عدم التقدير. ممكن في بعض المواضع نقدر، ممكن، لكن هو إذا أمكن عدم التقدير فيبقى الأفضل عدم التقدير. أنزلنا إليك الكتاب بأنحكم، ده عطف على الحق. أيوة، هو قال عطف على الكتاب أو على الحق، وراح نفصلها لك بقى، أي ده أو ده، فهذا الأول ده التاني. أنزلنا إليك الحكم يبقى ده عطف على الكتاب، أنزلنا إليك الكتاب بأنحكم يبقى ده عطف على الحق، واضح؟ والتالتة دي تقدير لفعل محذوف، وأنحكم بينهم بما أنزل الله. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مخيرا بين أن يحكم بينهم وبين أن يعرض عنهم ويردهم إلى حكامهم، فأمر أن يحكم بينهم ولا يردهم إلى حكامهم. الكلام ده اسمه إيه؟ شفناه فين قبل كده؟ شفناه من مرة أو مرتين كده في الآية. يشبه النسخ. طيب، إحنا لو رجعنا قبل كده في آية 42، فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، حينها قلنا فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، في بعض أهل العلم وبعض المفسرين ينسبوا إلى جمهور المفسرين إن فاحكم بينهم أو أعرض عنهم أنها منسوخة. منسوخة بإيه؟ بالآية دي. ماشي، ده مش محل اتفاق طبعا في نفسها، بس أنا يعني بربطها لك بإيه؟ ده سبق الكلام عليه، يقول لك كان كذا، ثم ده ذكرناه سابقا في آية 42، يرجع إلى تفسيرها. وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع. طب بص استنى خلينا نشوف لو هي مش منسوخه اللي مش هيقول بالنسخ هيقول ايه في الجمع بين الايتين؟ هيقول وان يحكم بينهم بما انزل الله هذا امر له ان حكم. يعني فاحكم بينهم واعرض عنهم. فيقول وان يحكم بينهم بما انزل الله يعني ان حكم في التخيير السابق فيحكم بما انزل الله. ماشي ده قول ابن جرير الطبري على فكره. وان يحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم قال اهل الكتاب والكلام ما زال متصلا عنهم واحذرهم ان يفتنوك قال بدل اشتمال منهم او مفعول له اي مخافه ان يفتنوك ويضلوك ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك. ايه ان يفتنوك دي؟ هو هنا بيقول ان يفتنوك ذكر فيها احتمالين اعرابيين هما الاحتمالين الراجعين للمعنى نفسه حسب ما فهم من المعنى. المعنى الاولاني بدل اشتمال منهم هم اللي فين واحذرهم واحذرهم فان يفتنوك تبقى بدل منها والبدل ده علاقته اشتمال او ان هي تبقى مفعول له مفعول له يعني مفعول لاجله يعني واحذرهم لماذا مخافه ان يفتنوك لئلا يفتنوك. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك قال نزلت حين قالت رؤساء اليهود ننطلق إلى محمد لعلنا نفتنه صلى الله عليه وسلم فقالوا قد تعلم أن إن اتبعناك اتبعنا الناس اللي معهم الكتاب يصلح عشان مكتوبه غلط فقالوا قد تعلم أن إن اتبعناك اتبعنا الناس يعني بيقولوا له إيه هم رؤساء اليهود ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم فيقولوا أنت تعلم أنك أننا إن اتبعناك إحنا لو أظهرنا الإسلام الناس تمشي ورانا فكأنهم بيساوموه بذلك يعني ولنا خصومة فاقضي لنا على خصمنا إن جئنا نتحاكم إليك فنؤمن بك. خدنا بالنا من الصورة يعني هم راحوا هي القصة فيها ضعف يعني هم راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له انت عارف ان لو احنا اتبعناك اليهود هيجوا ورانا هيتبعونا عشان احنا رؤساء فخلاص احنا يعني كانهم ايه يعقدوا معاه اتفاق في خصومه بيننا وبين الناس نجي لك تحكم لنا تحكم لنا ونتبعك. فنزل قول الله عز وجل واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك. بصوا عشان تاخدوا بالكم بس القضيه كبيره ازاي طب ما تعدي يعني هي مرة وكل اليهود دول وبعد كده ما بقاش يهود على وجه الأرض و... على فكرة لما بقول لك مفيش يهود على وجه الأرض ده حقيقة فعلا أنت لو تأملت فيها من من من عظيم جرم اليهود والنصارى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إن هم بقوا قدوة لمن جاء بعدهم بمعنى إن لو كان لو الطائفة دي كانت أسلمت كان خلاص. لذلك قال الله عز وجل ولا تكونوا أول كافر به ولا تقول طب ما أول كافر به الخطاب هنا كان لليهود هذول طب ما فيه كفار قبليهم هنا ولا تكون أول كافر به أول كافر دول أنتوا لو كفرتوا كل اللي جم وراكوا هيقولوا اللي عصروه ما صدقهوش خلاص كده بخلاف لو كانوا اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم الموضوع خلاص خلاص. فإن تولوا عما حكمت فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم قال لما لهم من الذنوب السالفة التي اقتضت نكالهم. وهذه الآية فيها دلالة على أثر الذنب في الإتباع بذنب آخر يعني ممكن بسبب ذنب إنسان يذنب ذنبا ولا يتوب منه فيكون سببا في وقوع في ذنب تاني أعظم منه من عقوبة المعصية المعصية بعدها يعني. وإن كثيرا من الناس لفاسقون قال خارجون عن طاعة ربهم أفحكم الجاهلية يبغون قال أن يريدون وعن حكم الله يعدلون. وهذا فيه في تعجب صح ولا لا؟ فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ده فيه استنكار ضمن معنى النفي لا أحد أحسن من الله حكما صح. ومن أحسن من الله حكما، قال تمييز إعراب حكما يعني لقوم يوقنون أي عندهم. قال فاللام للبيان أي هذا الخطاب وهذا الاستفهام لمن له اليقين بأنه أعدل العادلين وأرحم الراحمين. ما معنى هذا؟ ليس معنى الآية ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، يعني لو في مثلا قوم يوقنون وناس تانين لا يوقنون، فلما يجي الحكم يحكم بينهم ومن يبقى الحكم لصالح الله، مش معنى، ليس هذا هو المعنى، ولكن ومن أحسن من الله حكما عند القوم الموقنين. واضحة ولا مش واضحة؟ أما السفهاء، أما السفهاء، أما المفتونون، لا في غير، في غير أحسن، في غير حكم لا يكون أحسن من الله تعالى، الله سبحانه وتعالى عن ذلك. واضح كده المعنى ولا لا؟ لا، مش موضوع مفهوم مخالفة، هي اللام هنا معناها يقول اللام للبيان، يعني من أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، من أحسن من الله حكما، هذه الجملة عند القوم الموقنين، من أحسن من الله حكما عند هؤلاء؟ لا أحد، لأن هؤلاء يوقنون، لن يقدموا حكما على حكم الله سبحانه وتعالى أو يحسنوا. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. قال فلا تعاشروهم معاشرة الأحباب. وسبق قبل ذلك الكلام على الولاية وأن الولاية لها عدة معاني منها المحبة ومنها النصرة وغير ذلك من معاني الموالاة. والموالاة، الموالاة على درجات، ففي موالاة للكفار كفرية وفي موالاة للكفار محرمة غير كفرية. يعني في موالاة للكفار هي موالاة كفرية كأن يحب الكفار على كفرهم، أن يعني يحب فيهم كفرهم، بيحب الكفار لأنهم يعبدون الأصنام مثلا، لأنهم يستحلون المحرمات، دي محبة كفرية. طيب لا هو صورة بقى في موالاة، موالاة محرمة. خلينا نشوف مثلا في قصة ولا محرمة غير كفرية، في قصة حافظ بن أبي بلتعة لما ذكر أخبار المسلمين للكفار، فالنبي صلى الله عليه وسلم هل النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليه بالكفر؟ هو كان من إيه؟ كان من أهل بدر. ففي صور منها محرمة وفي صور منها صور كفرية. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. والصور صحيح، الصور بس انتبهوا للمسألة دي. تقول لي طب وفي موالاة جائزة زي البيع والشراء؟ هذه ليست موالاة، الموالاة كلها ممنوعة. لما تلاقي دليل يدل على شيء يجوز زي مثلا البيع والشراء والإحسان إليهم والعدل والبر، كل ده إيه؟ كل ده مشروع عندنا في الدين، لا يدخل في الموالاة. في كده في محرم وفي كفري، إن قلدهم في الكفر تبقى كفري، في غير الكفر ما بقاش كفري. لا لا، بحسب هي كل حاجة لا تفصيل، اللي هيقلدهم فيرفع فيقلب الصليب مثلا، غير اللي بيقلدهم فيفعل شيء من المحرمات، غير اللي بيقلدهم في شيء. هو بقى مسألة التشبه فيها تفصيل، إن هو بقى طيب لبس لبسهم، مش كل لبسهم هيدخل في التشبه المحرم. أنا قصدي إن كل مسألة حكمها إيه مستقل بالضبط. ولكن ما أريد أن أنبه عليه أن الجائز ما بيتقالش عليه موالاة، الجائز ما بيتقالش عليه موالاة، لا يدخل في الموالاة. يعني إذا أردت أن تقسم التعامل مع الكفار فتقول في موالاة كفرية وفي موالاة محرمة وفي معاملات جائزة ليست من الموالاة. واضح كده؟ لا مش عاوزين ندخل في التفاصيل، مش معانا بقول لك مش عاوزين ندخل بقى في التفاصيل، مش مسجل مش هننتهي يعني. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. قال فهم متفقون على مخالفتكم ومعاداتكم. بعضهم أولياء بعض، ذهب بعض المفسرين إلى أن المراد ببعضهم أولياء بعض اليهود والنصارى، اليهود أولياء للنصارى والنصارى أولياء اليهود. وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بعضهم أولياء بعض يعني اليهود يولي بعضهم بعضا والنصارى يولي بعضهم بعضا، وإلا فاليهود بيقولوا ليست النصارى عشان النصارى ليست اليهود عشان، ولا تعارض، والواقع يشهد بمثل ذلك. يعني هم ممكن يكونوا متعادين ولكن يجتمعون على هدف أعظم يعني، فتقع الموالاة بينهم بين فرق اليهود وفرق النصارى، وممكن اليهود والنصارى يوالي بعضهم بعضا على المسلمين. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، قال يحشروا معهم. فإنه منهم ترهيب شديد جدا، وقوله يحشروا معهم هذا من معنى فإنه منهم، من معناه وإلا فإنه منهم أوسع من كده. وكونه منهم، كونه منهم على درجات بحسب بقى حكم المسألة التفصيلية. يعني فإنه منهم يبقى كافر، ما هو لو كانت الموالاة كفرية يبقى فإنه منهم كافر، طب لو الموالاة مش فهي بحسبها. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، قال فاحذر عن موالاة من ظلم نفسه فإنهم الظالمون. في مثل هذا الموضع في التفسير، وإحنا مر معنا ما يشبهه لكن ربما إيه لم يسبق التنبيه عليه بالخصوص، يعني إذا الرجل لما تقرأ إن الله لا يهدي القوم الظالمين تقول لك قد رأيت ظالما هداه الله، صح؟ ممكن حد ظالم ويتوب، كافر ويتوب، ها؟ أيوة صح كده، أيوة صح كده. إن الله لا يهدي القوم الظالمين وأشباهها في القرآن، أن هذا من سبق في علم الله أنه يموت ظالما. حاسين أن أنتم شفتوا حاجات شبه دي قبل كده. طيب، فترى الذين في قلوبهم مرض، قال شك ونفاق، كابن أبي بن سلول وأضرابه. ابن أبي بن سلول رأس المنافقين، والمرض فسره به الشك والنفاق، الشك والنفاق. ومرض القلب في القرآن يفسر به الشك والنفاق، مرض القلب في القرآن يفسر بالشك والنفاق. طبعا مش المرض الحسي أكيد، يعني مرض القلب مش المرض الحسي. طيب مرض القلب في القرآن يفسر بالشك والنفاق، هو أصلا مرض ممكن يقال مرض القلب في حاجات أخرى، قصدي بر القرآن في الحاجات المعنوية أصلا. ممكن يتقال مثلا حسد مرض قلب ولا لأ، الحقد مرض قلب ولا لأ، الشهوات المحرمة الميل، مش كل دي أمراض قلوب، صح؟ ولكن احنا بنتكلم دلوقتي هي أمراض قلوب فعلا، بس الكلام الآن عن عادة القرآن في ذكر مرض القلب أنه يأتي في الشك والنفاق إلا في موضع. أحسنتم ما شاء الله تبارك الله. فيطمع الذي في قلبه مرض، المرض ده مرض ايه؟ مرض الشهوة، هو الموضع ده اللي يتفسر فيه بالشهوة. طيب ما دام انتوا شاطرين كده اللهم بارك، يبقى اسأل سؤال تاني، وفي موضعين فيهم خلاف. قول. وإذ يقول المنافقون، جزاكم الله خيرا، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، بعض المفسرين قالوا طب المنافقون والذين في قلوبهم مرض يبقى الذين في قلوبهم مرض ده مغاير للمنافقين باعتبار ان العطف يحتضن دول فريقين يعني. فيبقى الذين في قلوبهم مرض هم ضعاف الايمان بقى بس مش منافقين. وفي قالوا لا ان هذا من باب عطف الاوصاف يبقى الذين في قلوبهم مرض هم المنافقون. وهو دي ورده في موضعه بالظبط كده مؤردة في موضعين. فهو الموضعين دول فيهم ايه فيهم كمان يعني اللي هيقول ان ده الشك والنفاق فهيعتبر ان كل القرآن معادة الموضع معادة موضع فيصمع الذي في قلبه مرض او يكون على القول الاخر اللي هو ضعف الايمان. معرفة هذه دي بتال عليها ايه دي بتال عليها كليات خدمة دي مش كليات الكليات من جمع كلية اي شيء قاعدة كل امر كلي من كل هذه من كليات القرآن. أنت بتعرف معنى الكلمة دي إيه معنى الآية دي إيه وفي كليات للقرآن بتعرف حاجة إذا وردت في القرآن كلية تيجي بمعنى كذا. وهذه الكليات هي بتطلق عليها كليات مش شرط تكون كليات 100% يعني يستثنى من الأغلبية يعني مثلا كلها في القرآن كذا ما عدا موضع كذا أو موضع كذا وكذا زي مثلا اللي بنتكلم فيه هنا دي مفيدة جدا. معرفة كليات القرآن مفيدة جدا فيه مفيدة جدا في التفسير وانت بتقرأ خلاص تعرف ان الامر بيتكرر معاك فتبقى منتبه. تقول فترى الذين في قلوبهم مرض قال شك ونفاق كابن أبي بسلول أضرابه يسارعون فيهم قال في محبته. ومحبتهم ده جزء من المعنى على فكرة ان يسارعون في الموالاة بشتى صورها ممكن تكون محبة وغيرها. يقولون من الذين يقولون اللي هم المنافقون صح يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة قال بأن ينقلب الأمر وتكون الدولة للكفار. ما معنى هذا الكلام؟ يعني هم بيروحوا يودوا الكفار ويعللون ذلك بإيه؟ يقولون إحنا بنعمل كده خايفين تصيبنا دائرة الكفار ينتصروا علينا في يوم من الأيام فيبقى احنا لينا يد عندهم. يقولون نخشى ان تصيبنا دائره فلما يصيبهم بقى كده والكفار نفسهم الكفار فيجي يقول لك ده انا انجملت قبل كده يعني في شيء من الموالاه المحرمه. ويدخل ايضا في معنى نخشى ان تصيبنا دائره مش شرط ان هو يكون هزيمتهم قصاد الكفار ممكن يكون البلاء الذي ينزل بهم يعني مثلا ان هو مثلا تصيبنا دائره من مثلا قحط مجاعة التي احنا لما نبقى وليناهم قبل كده في شيء من هذه المولاة ممنوعة يبقى لنا يد عندهم. يعني يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة كل ده داخل في دائرة. فعسى الله أن يأتي بالفتح للمسلمين على أعدائهم أو أمر من عنده كضرب الجزية عليهم وهتك ستر المنافقين فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. أولا فعسى الله عسى دي أنا لما أقولها وإنت تقولها لما الناس يقولوا عسى مش شرط الحاجة تكون هتحصل صح؟ عسى أن أفعل كذا أنت لا تدري أنت ترجو أن أنت تفعله ولكنها إذا جاءت في كلام الله فهي واجبة. إذا جاءت في كلام الله فهي واجبة في كلام الناس تقول عسى أن أفعل كذا وانت لا تدري ستفعله ام لا ولكن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. وهذا الاسلوب اسلوب عربي العرب يعرفوه من طريقه كلام الملوك والعظماء. فيجي مثلا ايه لو هنتكلم مثلا ان في حد مثلا عظيم مثلا او حد مثلا له منصب جاء الشارع والشارع مثلا مش متسفلت مش موجود عند العرب يعني مش مثلا يعني فهو جاء مثلا قالوا له فلان عاوزين ايه ست اللي هو عمل لنا الشارع وفي الشارع يتفتح فقال لهم عسى أن نفعل ذلك. يقول لك عسى دي لما تيجي من حد له سلطة أنه يفعل الشيء فكأنه وعد به وأنه متحقق لأنه يفعله ما يشاء. يعني ده أنا أقصد الأسلوب نفسه إيه أسلوب العرب يعرفونه. فعسى الله أن يأتي بالفتح وين فسر الفتح قال للمسلمين على أعدائهم. وتجد بقى بعض المفسرين يذكرون بعض الأمور كلها من باب التفسير بالمثال فيذكروا بعض الفتوح يذكروا مثلا غزوة بني نضير مثلا يذكروا فتح الروم فتح كذا فتح كذا هو كل ده داخل في ايه كل ده داخل في الفتح تمام. أو أمر من عنده برضو نفس الكلام يقول كضرب الجزية عليهم. هو هنا جميل في أسلوبه وهو بيقول إيه كضرب بيمثل إن في ناس فسرت أمر من عندي أي الجزية، أمر من عندي أي هتك في ستر المنافقين، ده من باب التفسير بالمثال أيضا. ولو قلنا دائرة بمعنى أوسع اللي هو مثلا إن نقش أن تصيبنا دائرة إن هو ينزل بيهم قحط أو فقر أو مجاعة أو كده، ممكن يكون أمر من عند الله إن أنتوا تغتنوا، فعسى الله يكتب الفتح وأمر من عندي إن ربنا سبحانه وتعالى يغنيكم من فضله فتستغنون عن الناس. يعني ممكن كل ده يدخل في إيه؟ يدخل في أمر من عندي. فيصبح هؤلاء المنافقون على ما أسروا في أنفسهم من النفاق ودس أخبار المسلمين على أعدائهم نادمين. ويقول الذين آمنوا، يقول انتبه هنا علشان هو الكلام هنا علشان في كذا قراءة في هذا الموضع. يقول قرئ بالنصب وذكر حاجات وبعد كده قاله بالرفع وبغير واو، بغير واو هو مكتوب عندكم أو صلحوها الواو. هنا في ثلاث قراءات متواترة في هذا الموضع، ويقول بالرفع ويقول بالنصب، يقول من غير الواو، واضح كده. ويتكلم بقى عن معنى كل واحدة. ويقول احنا بنقرأ ايه طرف حفص، ويقول في قراءة اخرى متواترة ويقول، ويقول بالنصب، بالنصب يقول، وفي قراءة من غير الواو يبقى يقول من غير الواو مع الرفع. طيب يقول قرئ بالنصب، ها انتبه النصب ده نصب ايه؟ نصب فعل. يقول قرئ بالنصب قصده على كلمة يقول، قصده على كلمة يقول، ويقول الذين آمنوا. يقول قرئ بالنصب، طيب ليه بقى النصب؟ ذكر في النصب احتمالين في المعنى، عشان بس انتبه للتفريع اللي هو بيعمله. النصب ذكر في احتمالين، يقول عطف على يأتي بتقدير الضمير، أي عسى الله أن يقول الذين آمنوا به، أو باعتبار أن قولهم لما كان مسببا عن الإتيان بالفتح أقيم مقامه مبالغة في اتحاده معه. واحدة واحدة يقول لك بالنصب دي معطوفة على يأتي اللي في الآية السابقة، فعسى الله أن يأتي بالفتح ويقول الذين آمنوا، فعسى الله أن يأتي بالفتح وأن يقول الذين آمنوا، يعني متصلة بالمعنى السابق واللي فات. واضحة ولا مش واضحة؟ طيب هتقول فعسى الله لغاية هنا واضحة، ما العطف على يأتي حمكم واضح، العطف على يأتي. طيب انت لما تيجي تشوف التركيب بقى ممكن تستغربه، فعسى الله أن يأتي بالفتح، فين فعل يأتي؟ ضمير مستتر عائد على الله صح، فعسى الله أن يأتي الله صح، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، واضحة كده مش واضحة؟ طيب فعسى الله أن يقول الذين آمنوا أهؤلاء، غريبة صح؟ فعسى الله أن يقول الذين آمنوا أهؤلاء. طب هنا إزاي فعسى الله دي؟ فعسى هو بقى هو بيقول لك بتقدير الضمير، فعسى الله أن يقول الذين آمنوا به، على أساس إن اللي بعد بعد عسى الله دي، بعد الجملة دي عسى الله، يبقى في حاجة عايبة على الله، فعسى الله أن يأتي بالفتح. اترك دلوقتي الكلام، خلينا نتكلم في جملة بره القرآن. أقول لك عسى زيد، عسى زيد أن يأكله، واضح الارتباط ان هو الضمير بتاع ياكل عايد على زيد صح ولا لا؟ طب لو قلت عسى زيد ان يذهب عمرو، غريبه صح؟ لو قلت عسى زيد ان يذهب عمرو اليه، خدت بالك ان يكون في ضمير عائد؟ هو ده، هو هنا بيقول لو معطوف على ياتي يبقى في تقدير ضمير عائد على الله، يبقى فعسى الله أن يأتي بالفتح وأمر من عنده، وعسى الله أن يقول الذين آمنوا به هؤلاء الذين، إلى آخر الآية. واضح المعنى ده؟ طيب ذكر احتمال ثاني في النص يقول: أو باعتبار أن قولهم لما كان مسببا عن الإتيان بالفتح، يعني فعسى الله أن يأتي بالفتح. لما يأتي الفتح الجملة دي بتتقال بقى. لا لا لا، فعسى الله أن يأتي بالفتح. فإذا جاء الفتح يقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أصلوا بقى لما بقى، فهم بقى يقولوا إيه صح في حال الانتصار والغلبة. فكأن ده كأن أن يقول الذين آمنوا نتيجة لأن يأتي بالفتح. قل لك فأقيم مقامه مبالغة في اتحاده معه، يعني عطف عليه مش فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده يزدوا على ما أصروا في أنفس النادمين. فيقول لك لا، ما هو من باب المبالغة، كأنه قيم مقامه، كأنه معطوف عليه زي مش متفرع عنه. ممكن يكون المعنى الثاني ده فيه شيء من البعد المعنى الأول في النص، في قراءة النص ربما يكون أقرب، اللي هو إيه؟ أن يقول ويقول الذين آمنوا به، على تقدير ضمير عائد على الله. طيب، وبالرفع كلام مبتدأ، جميل خالص كده. ويقول الذين، خلاص كلام مبتدأ صح. طيب المفهوم ازاي كلام مبتدأ؟ خلاص كلام مستأنف، يعني كلام مستأنف. يقول وبغير واو، مش او، بغير واو، بغير واو يعني تبقى يقول. طيب الجملة هنا ممكن هي جملة كده برضو جملة كده جملة مستأنفة، جملة جديدة مستأنفة، مستأنفة جديدة. تبقى يقوله صح، يقوله إيه، بس اللي هو حيذكره هنا إيه متعلق بباب في البلاغة اسمه الفصل والوصل. انت اصلا الجمل، الجملة هنا الاصل الجملة، ان هتبقى الجملة معطوفة على الجملة السابقة، يعني الجملة معطوفة على الجملة السابقة. فهو هنا بيقول وبغير واو على أنه جواب قائل يقول، فماذا يقول المؤمنون حينئذ؟ يعني فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفس النادمين وفرائهم. يقول الذين آمنوا أهؤلاء، أتبالك من المعنى؟ كأن السامع طرأ عليه سؤال، فإذا وقع ذلك ماذا سيقول المؤمنون؟ يقول جواب هذا السؤال. واضح كده ولا مش واضح؟ مفهومة؟ طيب الثلاث قراءات قراءات متواترة، تفضل. الفصل والوصل، الفصل والوصل. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم. تفضل. إن القرآن إيه؟ لا، ما هكذا نزلت وهكذا نزلت. موضع آخر في واو لو ما نزلتش من غير الواو مستحيل حد يشيل الواو، لكن هكذا قرأها النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا قرأها، وقرأها الصحابة كده وكده، وقرأها التابعون كده وكده. وزع إيه؟ يعني إيه وزع حروف العطف والضمائر؟ مش فاهم السؤال. هكذا نزلت وهكذا نزلت موضع سورة التوبة، يعني ايه وزع؟ ده مش متناقض، مش متعارض. يعني ايه وزعوها؟ لا لا لا، اللي بيقول وزعوها ماذا يريد وزعوها؟ اللي بيقول وزعوها بمعنى ان ما لم يحتمله رسم واحد، ان في حاجات لا يحتملها رسم واحد زي دي. ويقول يقول هتكتبها في رسم واحد ازاي؟ انت ممكن تكتب مالك ومالك في رسم واحد، تكتبها ميم لام كاف وتحتمل مالك، صح ولا لا؟ واضحه ولا مش واضحه؟ ويقول ويقول الاثنين رسم واحد اصلا، ويقول ويقول الاثنين رسم واحد، لكن في حرف موجود وحرف مش موجود ده مش رسم واحد. فما لم يحتمله رسم واحد وزعوا في المصاحف، لأن المصاحف العثمانية مصاحف مش مصحف واحد، فوزعوه في المصاحف، فكتب في نسخ كده وفي نسخ كده وفي نسخ كده وفي نسخ كده، فده معنى وزعوه، فده ده معلوش اعتراض يعني من هذا الباب، قصدي معلوش اعتراض من الباب ده. ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد إيمانهم إنهم لمعكم، يقول المؤمنون بعضهم لبعض تعجبا من كذبهم وحلفهم بالباطل، هؤلاء الذين أقسموا لكم بأغلاظ الأيمان إنهم أولياؤكم ومعاونوكم على الكفار، إنهم لمعكم، إنهم الهاء دي عايدة على مين؟ على المنافقين، ومعكم المؤمنين بيكلموا بعض، هؤلاء على المنافقين الذين أقسموا بالله جهد إيمانهم إن هم معاكم، يقول أي يجتهدون جهدا، أو مصدر من لفظ أقسموا لأنه بمعنى، هنا بيتكلم في جهد، هؤلاء الذين أقسموا بالله إنه لمعكم. طيب جهد إيمانهم إيه؟ يعني إيه أقسموا جهد إيمانهم؟ يقول لك جهد إيمانهم هو اعتبرها إن هي مفعول مطلق لفعل محذوف أو مفعول مطلق لأقسامه، ودل على إيه مفعول لفعل محذوف؟ أقسموا بالله يجتهدون جهد إيمانهم، أو جهد تبقى من غير اللفظ، ده دل على إيه؟ شدة توثيق هذا القسم. حبطت أعمالهم، قال بطل كل عمل، كل عمل خير لهم، فأصبحوا خاسرين، قال في الدنيا والآخرة. قال وهو من قول الله تعالى، ويحتمل أن يكون من كلام المؤمنين، يحتمل أنه يكون من تتمة كلام المؤمنين، أو أن يكون من كلام الله تعالى. واضحة ولا مش واضحة؟ طيب حبطت أعمالهم، ده خبر ولا دعاء؟ يحتمل يبقى خبر ويحتمل يبقى دعاء، يحتمل يبقى خبر ويحتمل يبقى دعاء، لو من كلام المؤمنين ولو من كلام الله، برضو لو من كلام الله بس ما يتقالش عليه دعاء، بس هو الاسلوب نفسه اسمه اسلوب دعاء. صح حاجة؟ يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، قال قد ارتد عن الإسلام قبائل العرب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنه. أولا ننتبه هنا في معنى هذه الآية لشيء لطيف في كلام المفسرين، في من يرتد منكم عن دينه، وبعد كده فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أولا خطاب الآية عام إلى قيام الساعة، خلاص يعني خطاب الآية عام، خطاب الآية عام، يا أيها الذين آمنوا من ارتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم، كل ده خطاب عام. المفسرين لما بيذكروا يقولوا من يرتد منكم عن دينه، فيقولوا في ناس ارتدت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ناس ارتدت في طبعا الردة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده لما يجي فسوف يأتي له بقوم يحبهم ويحبونه، فمما يذكر في ذلك على رأس هؤلاء يذكر أبو بكر مثلا الصديق رضي الله عنه. واضحة؟ الأولى في ذلك أو الأصوب في التفسير في ذلك إن ده يعتبر من باب المثال، لأن الخطاب عام، فإحنا ما نقيمش مثلا فسوف يأتي له بقوم يحبهم ويحبونه، ورد فيها خلاف، هل هو أبو بكر أم الأشعريون أم كذا أم كذا، ما نصبهاش الخلاف بهذه الصورة، هي أقوال واردة في التفسير لكن هي حقيقتها إن هي تفسير بالمثال. واضحة ولا مش واضحة؟ وفي كل مقام من هذه المقامات في ناس قامت، في ناس قامت وقصاد هؤلاء الذين ارتدوا، وفيهم هذه الأوصاف، فتنزل عليهم الوصف ده. لا شك إن أولى من يذكر في هذه الآية، يعني هذه الآية ممكن الآية دي تذكر في مناقب أبي بكر الصديق رضي الله عنه، الآية دي تذكر في مناقب، يعني أنا قصدي لما تقول الآية بعمومها الخطاب عام، ما تجيش تعكس بقى وتروح على الاول خطاب عام يبقى ما تقولش ان هو سيدنا ابو بكر. لا، ما اولى من يدخل فيها اكبر حدث في الرده، اكبر حدث رده وقع في الصدر الاول كان بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم اللي وقف له سيدنا ابو بكر رضي الله عنه. فيتقال يا ايها الذين امنوا ما يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم وصفهم كذا كذا، فاولى من يوصف بهذا الوصف ابو بكر. واضحه دي ولا مش واضحه؟ فعلشان كده احيانا المفسرين لما يتكلموا مثلا في ابي بكر يقولوا ايه اذله على المؤمنين، ولقد كان ابو بكر دليلا على المؤمنين ومعروف سيدنا ابو بكر اعزه على الكافرين وقد كان شديدا. خدت بالك ان هو ايه؟ لانه اولى من يدخل، اولى من يدخل في ذلك. شبه ايه مما سبق؟ شبه في قول الله سبحانه وتعالى وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فقالوا اولى من يدخل في هذه الايه ابو بكر. تقول طب ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى عتب على الذي ينقلب على عقبيه وقال سيجزي الله الشاكرين. يبقى اللي هيثبت على دينه اذا مات محمد صلى الله عليه وسلم ربنا وصفه ان هو ايه؟ من الشاكرين. وموقف سيدنا ابو بكر بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم موقف مشهود. خدتوا بالكم من طريقه ايه؟ طريقه الاستدلال على طريقه الاستدلال وذكرها لا يلزم من ذلك قصر المعنى عليها، ولكن يتقال هو اولى من يدخل في ذلك. طبعا اولى من يدخل في ذلك سيدنا ابو بكر بهذا المشهد وفي هذا المقام ايضا. اتفضل. جميل جميل. وان كان هنا والعبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ان كان هنا ما فيش سبب، يعني هنا اصلا ما فيش سبب، لا ما هو اصلا ما فيش سبب نزول، فهذا اقوى في ان انت تقول ايه؟ اقوى ان تقول العموم. ايه الفرق ما بين الحاجتين دول؟ الفرق بين الحاجتين دول الفرق بينهم، والكلام ده ألصق بالتفسير يعني أكثر، يعني ما تلاقوش ده ما يفرضش كده في أصول فقه مثلا. الفرق إن أنا بعتني بالسبب بخصوصه وأنا بتكلم في المعنى اللي دخول السبب قطعي مفيش طلعه. هنا اللي مذكور دخوله جوه العموم، أو إن كان هو ظن راجح يقترب من القطعية، بس أنا أقصد إيه؟ إنه هو أصلا هنا اللفظ عام، فممكن لو عاوز ممكن لو حد قال عبره بعموم اللفظ ده الكلام يعدي كويس. ممكن نقول الاصل القاء اللفظ على عمومه، صح؟ احنا ما نتكلمش هنا في السبب. تمام، واضحه كده؟ طيب اتفضل. هو لما نفترض دلوقتي لما يذكر عمل، لما يذكر مدح لعامل عملا معينا، ثم أول من يعمله أو أبرز من يعمله بوضوح شخص، فقال ده أولى حد بهذا الوصف. واضحة كده ولا مش واضحة؟ إن أولى حد يعني يتقال هنا بيتقال في إيه؟ مش قال مدح القرآن لأبي بكر، هو من مناقب أبي بكر أنه لما وقف هذا الموقف فهو أولى من يوصف بالشاكرين، بالشاكر، لأن الله وصفهم بكذا. يعني ما ينفعش في موقف وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حد يجي في هذا الموقف مع هذه الآية ويطلع سيدنا أبو بكر من هذا الوصف. تتكلم في إيه أصلا؟ يعني إذا خرج سيدنا أبو بكر دخل مين؟ واضح؟ طيب ما هو لأن كل ده فيه قصص، فيه قصص تذكر في كتب التفسير، إن في ناس من الأشعريين ارتدوا، وفي ناس من القوم أبو موسى الأشعريين ارتدوا، وفي ناس ثبتت على الإيمان منهم أبو موسى رضي الله عنه. الكلام ده كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فيستقع الآية على هذا المعنى. كل ده من إيه؟ كل ده من المثال. التفسير بالمثال يدخل فيه ذكر قصص داخلة في إيه؟ داخله في المعنى، وربما المعنى ده ما انتبهناش ليه او ما نبهتش ليه قبل كده. عارفين التفسير بالمثال مرينا على حاجات كثيره جدا اصلا التفسير بالمثال. من التفسير بالمثال ذكر قصه داخله في المعنى، ذكر قصه داخله في المعنى زي هنا دي قصه. ايه انا بقول على غير سبب النزول، انا بقول قصه داخله في المعنى. سبب النزول، سبب النزول كل قول او فعل او سؤال ممن عصروا التنزيل نزل بشأنه القرآن. انا بقول قصه، قصه ليست مش حادثه وقعت قبلها، القصه دي حتى لو قصه مش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اصلا. افتح تفسير ابن كثير سوره البروج، قتل اصحاب الاخدود، في قصص كتير لاقوام مؤمنين خدت لهم الاخاديد واضربت فيها النيران ولعوا فيها. ابن كثير ذكر القصه اللي وردت في صحيح مسلم اللي هي قصه اصحاب الاخدود، عارفين اللي هو الغلام والساحر، وذكر قصص اخرى وردت في التاريخ. ابن كثير مؤرخ، نغسله البدايه والنهايه، هو مؤرخ، هو مفسر مؤرخ، فذكر قصص اخرى وذكر عباره جميله راجعها في الكتاب مفادها ان هذه العباره، خلاصه العباره يعني ان هذه القصص اللي بتذكر هي من باب المثال لما وقع اولى ما يدخل فيها اللي ورد في الحديث الصحيح. لكن كل الحوادث التي خدت فيها الاخاديد، وده مشهد تكرر في تاريخ البشريه، كل حادثه داخله في هذا المعنى. هقول لك انا مثال ثاني، كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر. ايه يقولوا فيها قصص كتيره صح، يقولوا فيها قصص كتيره، من اشهر القصص فيها قصه ايه؟ رصيص العابد اللي هو تدرج في خطوات الشيطان لغايه لما كفر. فيذكر القصه دي، يذكر قصه اخرى، تقول طب ايه ترى ده ولا ده ولا ده ولا ده، ده داخل في التفسير المثالي ان هو تفسر الايه بقصص كلها داخله فيه، داخله في المعنى. خدت بالك ان ده مش نزول خالص. طيب، يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم قال بدلهم ومكانهم. ليه بيقول بدلهم ومكانهم؟ لان انت لما تقرا الايه دلوقتي من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم، تقول ايه علاقه ده؟ يعني لازم يكون في حاجة في معنى جواب الشرط راجعة للشرط نفسه، جملة الشرط صح ولا لا؟ لازم يكون في حاجة، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، فتفهم إن بقوم مكان هؤلاء الذين ارتدوا. فعشان كده هو هنا بيقول بدلهم ومكانهم، علشان يقول لك إيه الراجع من جواب الشرط إلى الشرط. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم قال يهديهم ويثبتهم. وهذا من لازم الحب، وإلا فالحب ليس معناه يهديهم ويثبتهم. الله سبحانه وتعالى يحبهم حبا هو من أفعاله يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ويحبونه قال هم أبو بكر وأصحابه أو أهل اليمن أو الأشعريون، تكلمنا عليها، أذلة على المؤمنين قال متذللين لهم عاطفين عليهم خافضين لهم أجنحتهم. الآية دي جميلة جدا، عاوز بس مش عاوز أطول برضه. أذلة على المؤمنين يقول متذللين لهم عاطفين عليهم. هو لاحظ هنا في التسليم متذللين لهم، أذلة للمؤمنين، أذلة مع المؤمنين صح ولا لا؟ أذلة لا تتعدى بعلى، أذلة لا تتعدى بعلى. لما لا تتعدى بعلى يبقى في ايه؟ تضمين. لسه دي كلام ده غريب. تضمين ايه التضمين؟ ان اللفظ بيتشرب معنى فعل اخر، وهذا من الايجاز من بلاغه القران، اللفظ تشرب معنى فعل اخر وجد التعبيه بتاعته معاه. يقول اذله مع المؤمن او اذله للمؤمن، لما تيجي اذله على يبقى في معنى حاجه تانية غير معنى الذله تيجي معاها على. هو هنا بيقول عاطفين عليهم، خدت بالك هو ليه ذكر عاطفين عليهم؟ عشان التضمين. فصار المعنى اذله مع المؤمنين عاطفين عليهم. شملت الاثنين. أذلة مع المؤمنين أو للمؤمنين عرفتها من كلمة أذلة. ومعنى العطف أو الحنو على فلان، عطف على فلان عرفتها من علف. فهو لما متذللين لهم بفصل أذلة، عاطفين عليهم بيقول التضمين، خافضين لهم أجنحتهم من باب التطويل يعني في ذكر يعني الصفة توضيحها. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، قال شداد متغلبين عليهم. يجاهدون في سبيل الله، قال صفة أخرى لقوم، فسوف يأتي له بقوم من صفات هؤلاء أنهم يجاهدون في سبيل الله. ولا يخافون لومة لائم، قال لا كالمنافقين يخافون ويراقبون لوم الكفار. ذلك واضح ان ده في تعريض بهم لما يتقال يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، تعريض بمين؟ باللي يخافون لومة لائم، المنافقين. ذلك يقول اي ذلك الاوصاف او الاولى ذلك الوصف، يعني ذلك فضل الله، ذلك المذكور، ذلك الوصف المذكور، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع، قال كثير الفضل، عليم بمن هو أهله، بمن هو أهل لهذا الفضل، فيضع فضله في موضعه. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. والخطاب ما زال الخطاب إيه؟ للمؤمنين. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، قال أي ليس اليهود بأوليائكم، بل ولايتكم، بل ولايتكم راجعة إلى الله ورسوله والمؤمنين. طيب ولايتكم راجعة إلى الله ورسوله والمؤمنين، واضحة جدا في إيه؟ في منطوق الآية صح؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. جاب منين ليس اليهود بأوليائكم؟ من إنما. أحسنت، إنما دي قصر، إنما أداة قصر. يعني إنما أداة قصر، كأن المعنى هو في فرق في المعنى بالقصر بين الأداتين دول، لكن أنا بقربها بس. كأن المعنى ما وليكم إلا الله ورسوله الذين آمنوا، إنما أداة قصر. إنما المؤمنون إخوة، ما المؤمنون إلا إخوة، ده المعنى أو قريب منه. في فرق دقيق ما بين القصر بما وإلا وإنما، بس أنا بتكلم دلوقتي على معنى القصر يعني. فهو لما بيقول إنما وليكم، من أين أتى بليس اليهود؟ من إنما. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا تختلف في دلالتها عن وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. إنما يبقى لا غيره قصر، وليكم ما يشترطش في المعنى فايدة كده. واضحة كده ولا مش واضحة؟ لاحظ هنا في الآية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، يقول الله ورسوله والذين آمنوا، إذا إنما أولياؤكم صح؟ إنما أولياؤكم الله ورسوله والذين آمنوا. طب لما تيجي إنما وليكم دل على إن في أصل وفي فرع، في أصل وفي فرع. إنما وليكم الله، إذا هو هذا هو الأصل، إفراد الولاية، إفراد الولاية لله سبحانه وتعالى. وبعد كده عطف الرسول صلى الله عليه وسلم، عطف ورسوله والذين آمنوا على سبيل التبع، وليكم الرسول تبعا لولاية الله. لا لا لا، هو إحنا أنت توالي الرسول تبعا لولاية لأنه رسول الله، توالي الذين آمنوا لأنهم آمنوا بالله والله أخبرك أن تولي هؤلاء، الله أمرك أن تولي هؤلاء. واضح؟ فإنما وليكم دلت على إن في أصل تبع أو أصل فرع. واضح؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. قال الذين يقيمون الصلاة، بدل من الذين آمنوا، أو مرفوع أو منصوب على المدح. بدل من الذين آمنوا يعني إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة، أو مرفوع مرفوع على الخبر يعني كأن المعنى هم الذين يقيمون الصلاة. هو يعتبر يعني ده على لما يقول مرفوع أو حتى منصوب على المدح على اعتبار كأنها جملة جديدة، يعني جملة جديدة وعليه يبقى ده موضع وقف. واضحة ولا مش واضحة؟ بدل من الذين آمنوا دي هتبقى متصلة بيها، تبقى متصلة بيها ما توقفش. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة، بدل من دي زي صراط اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ده بدل من ده ماشي. أو إن هي تبقى بقى جملة قديمة الذين يقيمون الصلاة، لو أنت اعتبرتها مبتدأ ما فيش خبر صح، يبقى هم الذين يقيمون الصلاة ومنصوب على المدح، وذكرنا قبل كده في مواضع النصب على المدح عامة. يعني هو النصب هنا هيبقى ايه؟ تقدير. لا مش بتبقى اعني بقى امدحه او كده من غير حتى تقدير الفعل. في النصب ايه؟ النصب على المدح. مين يجيب لي النصب على المدح؟ عدينا عليه واضح ايه؟ والمقيمين الصلاة صح كده. ويؤتون الزكاة، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، واضح معنى يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، وهم راكعون. قال قبل ما نذكر الأقوال اللي هو ذكرها، ذكر ثلاث أقوال، بس قبل ما نذكر الأقوال ننتبه بس هو ليه هنا في كلام المفسرين في هذا الموضع بيطول شوية. الذين يقيمون الصلاة واضحة، ويؤتون الزكاة واضحة، طيب وهم راكعون، هل هذا حالهم؟ هل هذا حالهم؟ يعني هم راكعون دي جملة حالية يعني؟ يبقى يؤتون الزكاة وهم راكعون، يعني هو راكع بيزكي. طيب ولا يقيمون الصلاة وهم راكعون، طب ازاي يقيمون الصلاة وهم راكعون؟ ولا آمنوا وهم راكعون؟ ولا راكعون اصلا مش المقصود بيها الركوع بتاع الصلاة يكون المقصود بيها الخشوع؟ لا انا ما كل اللي انا قلته لك ده دعانا في الاقوال بيدور حوالين ايه؟ او بيدور حوالين حاجتين، بيدور حوالين حاجتين، معنى الركوع يا ترى على ظاهره، والصلاة يعبر بالركوع عن الصلاة، يعبر بالسجود عن الصلاة عادي. يعني الركوع يبقى على ظاهره اللي هو الركوع اللي احنا عارفينه، او الركوع يبقى على غير ظاهره اللي هو بمعنى الخشوع. ادي واحدة. والتانية الواو دي واو حالية ولا مش واو حالية؟ كلامه هنا كل اللي هو ذكره بيدور حوالين الحالية، واحنا خلينا معاه يعني عشان ما نشتتش نفسنا في مسألة ممكن يكون ليه تفصيل نحوي شوية، نشوف الكلام اللي هو ذكره بس انتبه هو فسر ازاي. يقول متخشعون ويؤتون الزكاة وهم راكعون. قال متخشعون في صلاتهم وزكاتهم عمليهما. اتكلم على الركوع، قال الركوع المراد به الخشوع، صرف الركوع عن ظاهره. ما هو ظاهر الركوع اللي هو الركوع، ركوع الصلاة. فلما يقول راكعون متخشعون يبقى خلاص هو صرفه عن ظاهره، فصار المعنى الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة في الاثنين، والحال أنهم خاشعون يفعلون ذلك بالخشوع. واضحة كده ولا مش واضحة؟ طيب يقول أو حال من الذين بتاعت إيه؟ أولين، بمعنى أنهم دائمون للركوع أي لصلاة التطوع. الذين دي الذين الأولانيين. طيب هتقول طيب ما هو حال للذين آمنوا وهم راكعون ده كده في تكرار، هو ليه قال صلاة التطوع؟ دفعا للتكرار. ما وصلتش. يعني عاوز يقول الذين يقيمون الصلاة لو هي بمعنى الصلاة وبعد كده وهم راكعون بمعنى الصلاة برضو يبقى كده تكرار. فقال لا، ادي واحده في الفرض وواحده في التطوع. قال واحده في الفرض وواحده في التطوع. واضحه كده ولا مش واضحه؟ ها بيقول الذين يقيمون ايه؟ ممكن كده الصفه الحلوه كمان ان هو بيزكي ومراقب. ما هو دي الثالثه لسه ماشي. وضحت دي ولا ما وضحتش؟ يقول او حال من فاعل يؤتون اللي هو الواو بتاعت يؤتون. فان عليا رضي الله عنه اعطى خاتمه في ركوعه لسائل فنزلت. هذه رواية ضعيفة جدا ومشهورة في كتب التفسير، من الروايات المشهورة في كتب التفسير على شدة ضعفها. الرواية فيها ابن سيدنا علي وهو راكع جاءه سائل أثناء الصلاة، يعني جاءه سائل فخلع خاتمه وأعطاه إياه، فقالوا يؤتون الزكاة وهم راكعون. واضح؟ هو المفسر اللي يقول كده الأشيعي؟ لا طبعا، يعني مخليك كده إيه يعني هادي شوية. لا، هو ممكن يكون ثابت نزول ده لم يتبين له ضعفه، هو بيقويه، فهو يقول إن هي نزلت في علي رضي الله عنه. يقول نزلت في علي رضي الله عنه لو قال كده، وهذا قول ضعيف، بس لو حد قال كده العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ويبقى سيدنا علي أولى من يدخله، أولى من يدخله في ذلك، ودخله قاطعي لأنه هو السبب. واضح أنه مش واضح؟ وهتبقى ساعتها بتدل على استحسان هذا الفعل، هذا لا هيبقى حكم هيترتب عليها. فاهمين ازاي يعني ايه استحسان هذا الفعل؟ ان لو حد سألك اثناء الصلاه انت ممكن تدينه، ده لو حد صور ذلك يعني، مش ان هو لما يثنى على هذا الفعل يبقى ده فعل ايه؟ واضحه كده ولا مش واضحه؟ هو المعنى ده الشيعة بيقولوه كتير بقى، بس انا عاوز اقول لكم، بس عاوز انبهكم ان مش لازم حد يقول كده، يبقى كلام موجود عادي في كتب التفسير، كتب تفسير اهل السنه مفيش اي مشكله، بس الشيعة بيذكروها من اول بقى انما وليكم الله ورسوله وعلي. خدت بالك من المعنى؟ طيب لا، ما احنا بقى الموضوع هو الموضوع ايه على قواعد علميه. احنا دلوقتي انما وليكم الله ورسوله وعلي ليه؟ علي يقول لي ان سبب النزول الذين امنوا، الذين اتوصفوا بالوصف اللي هو فعله سيدنا علي فنزلت فيه، ان صح ذلك فالعبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني ان صح ذلك فالعبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. مفهومه دي ولا مش مفهومه؟ طيب وعامه المفسرون على معنى الركوع، بعيد عن المعنى الثالث بقى بتاع اللي هو يتصدق وبيصلي، لما بيذكروا معنى الركوع على ظاهره، منتبه اللي بقوله ده، لما بيذكروا معنى الركوع على ظاهره مش معنى خشوع، يذكروا الركوع على ظاهره ويراعوا المغايرة ما بين وهم راكعون والذين يقيمون الصلاة، ممكن تختلف أقوالهم، وفي اختلافات بديعة وجميلة. حد مثل صلاة التطوع، في حد يقول إن فيها إشارة للجماعة إن هم بيصلوا جمعا، فجماعة يعني صلاة الجماعة، فيذكر فيها شيء شبه إيه بتاع صلاة الجماعة. بعضهم قالها وإن كان ده مش إيه، واركعوا مع الراكعين، كويس، واركعوا مع الراكعين. فمثلا يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين مثلا، أنا أقصد إن هو بيبتدي ينظر في معاني للمغايرة على اعتبار أصلا حاضر عنده في ذهنه، لا يلزم إن هو يصرح به، أن الأصل عدم التكرار، وأن العطف يقتضي المغايرة، فهو معتبر الأصل ده أثناء نظره في الآية. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، أي من يتخذهم أولياء. فين فاعل يتولى؟ سنطمن احنا فاهمين معنى صح. ها؟ لا فاعل بقى قولي نحو بقى، فين ضمير مستتر تقديره هو صح؟ ومن يتولى الله، هنا الفاعل ضمير مستتر، الذي يتخذ الله وليا ورسوله وليا، واضح كده ولا مش واضح؟ أي من يتخذهم أولياء، فاسم الجلالة هنا مفعول به، واضح؟ ورسوله معطوف عليه، والذين معطوف عليه، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يقول أي فإنهم الغالبون، كأنه قال فهم حزب الله وجنده وحزب الله هم الغالبون. دي بتقال عليها إيه دي؟ لا غير كده. أحسنت، إظهار في مقام إضمار. يعني إيه بقى إظهار في مقام إضمار؟ هو نفسه بيقول، بس ركزوا شوية، هو دلوقتي يقول ومن يتولى التدقيق في المعاني دي يكشف لك حاجات كنوز في في في أسلوب القرآن. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإنهم الغالبون. صح، ما هو دلوقتي هو بيذكر إيه جزاء دول، صح، جزاء من يتولى الله ورسوله والذين آمنوا. ومن يتولى الله ورسوله، ركز في المعنى، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، لو الكلام جرى على نسقه، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإنهم الغالبون، وده الجزاء بتاعهم. فلما يتقال فإن حزب الله، أولا أول حاجة نمرة واحد، أولا بدل الضمير جاء اسم ظاهر، وهي أصلا كان مقام هيجي ضمير فإنهم الغالبون، لا بدل الضمير جاء اسم ظاهر حزب الله، واضحة؟ لما بيجي اسم ظاهر مكان الضمير أو العكس، ضمير مكان اسم الظاهر يبقى له غرض. دايما الكلام حاجة لما بتيجي على خلاف الأصل يبقى ليها غرض. أنت بقى لما تتأمل هنا في هذا الغرض هتوصل لنتيجة أو حاجة نتكلم فيها. أنا عاوزك بس تنتبه للنقطة الأولى، خلينا ننتقل للنقطة الثانية في نفس الموضوع. النقطة الثانية، الظاهر هنا لما جاء في موضع الضمير جاء بلفظ مغاير للظاهر اللي فات. ازاي؟ ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن من يتولى الله ورسوله والذين آمنوا هم الغالبون، ما جاتش كده. يعني احيانا الظاهر في مقام المضمر ياتي بنفس الجمله اللي فاتت، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. كل ده يظهر في مقام اضمار، واتقوا الله ويعلمكم وهو بكل شيء عليم، صح؟ واتقوا الله ويعلمكم الله والله، واخد بالك؟ بس هو نفس ايه، نفس الكلمه. في بعض المواضع بيبقى الإظهار في مقام الإضمار لفظة ثانية، زي هنا الدلالات معك أوسع. أولا بيان في إيجاز، بيان أن الذي يفعل هذا الفعل هم حزب الله. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، هو عشان كده يقول لك كأنه قال فهم حزب الله وحزب الله هم الغالبون، فده إيجاز. لما ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله، يبقى أنت عرفت إن دول هم حزب الله، أدي واحدة. مفهومة ولا مش مفهومة؟ أدي حاجة. حاجة تانية، الإظهار في مقام الإضمار في مقامات زي المقام ده بيبقى أحيانا فيه إشارة للعلة، خصوصا لما يكون مذكور في وصف. فإن حزب الله هم الغالبون، هم ليه غالبون؟ ليه هم بقى الغالبون في الجملة دي؟ لأنه حزب الله، يعني أقول لك حزب الله هم الغالبون. بس حزب الله هم الغالبون، فهو أصلا لما توصفوا بالوصف ده، الوصف ده سبب إن هم الغالبين. كيف يكونون؟ إزاي حد يبقى نصيره الله ومش هو الغالب؟ واضحة ولا مش واضحة؟ هي تشير للعلة، تشير للعلة. بص تقريبا احنا في موضع كده، ابص مثلا ومن يتولهم منكم، قبل كده النهارده، ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. هو ان الله لا يهديهم، صح؟ اضافه مقام اضمار ليه؟ لاسباب. ممكن بقى من ذلك، من ذلك المعنى اللي هو ذكره هنا في التدوير، فاحذر عن موالاه من ظلم نفسه فانهم الظالمون. يبقى ممكن يبقى ده علة لماذا لا يولون، علة لماذا لا يهديهم، صح؟ إن الله لا يهدي القوم الظالمين لتعم كل القوم الظالمين، ما تبقاش على المذكورين بس هنا في الآية، لأن لما يتقال إن الله لا يهديهم يبقى على المذكورين، إن الله يهدي القوم الظالمين عموم. أنا ذكرت كم علة دلوقتي في ظرف المقام الإضمار؟ ثلاثة، أقول لكم واحدة ونكتفي بيها، ولا خلينا أقول اثنين. التذييل، وده من اسلوب القران، ان التذييل، تذييل يعني ذيل الايه، يعني شتام الايه. احيانا في التذييل، وده متكرر في القران، جمل في مواضع كثيره يصلح الاستشهاد بها استقلالا كانها حكمه مستقله. ان الله لا يهديه، مش هتعرف تستخدمها، وده من بلاغه المتكلم. الجمله يصلح للاستشهاد بها. فاهمين قصدي ايه ولا لا؟ جمله يصلح للاستشهاد بها. ان الله لا يهدي ما يصلح للاستشهاد بها، ان الله لا يهدي القوم الظالمين، صارت جمله ينفع مستقله يستشهد بها المستشهد. زي مثلا وقل جاء الحق وزهق الباطل انه كان زهوقا، ما تعرفش استشهد بها. ان الباطل كان زهوقا صارت مثلا، واضحه ولا مش واضحه؟ وقس على هذا وما ابرئ نفسي انها لاماره بالسوء، لان النفس لاماره بالسوء، ان النفس لاماره بالسوء، ان النفس لاماره بالسوء من العلل المذكوره في الاضافه في مقام اضمار ان هي تصلح تبقى مستقله، وان كان ده مش تسجيل للايه والعموم فيها عموم، لانها مش الآية لا، لان النفس وما هو من كلامها، واقره الله سبحانه وتعالى على قصه امراه العزيز. خدنا بالنا، قلت لكم هقول حاجه ثانيه، والفواصل فاصلة الآية ونهاية الآيات، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، وهذا من مما يراعى في الآية. فمين يعني إيه فواصل الظالمين؟ مش إن الله لا يهديهم الظالمين خاسرين كده يعني، ليه اسمها فاصلة الآية؟ وصلت عندك كده؟ إن ذكرت مثلا خمس أغراض، وممكن تفتح كتب التفسير اللي بتعتني بالجنب البلاغية تلاقي أغراض أكتر من كده كمان، ماشي؟ بحر بحر النظر في المقامات اللي بيأتي فيها الكلام على خلاف، وخلاف مقتضى الظاهر، وخلاف نسق الكلام فيها كنوز لمن تأملها. وما يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. بص بقى هو هنا بيقول ايه؟ اي فإنهم الغالبون، فأشار لك ان هنا في إظهار مقام إضمار، كأنه قال فهم حزب الله وجنده، وحزب الله هم الغالبون. واضح كده المعنى ولا مش واضح؟ لا مش شرط يبقى إخفاء، هنا إضمار المراد به إن هو يبقى ضمير يعني. هو الإضمار ده، الإضمار ده ممكن يبقى منه حتة، عارف أقول لك فلان عنده ضمور في العضلات يبقى حتة، وممكن يبقى يختفي خالص في ضمير. الضمير الظاهر ما هو ده ضمير برضه، بدل ما كان اسمه محمد بقى هو، ماشي؟ وممكن يبقى مستتر ذهبا، ضمر خالص يعني، بس ده هو ده ايه كده يبقى ضمير يعني. المقام ساعات ده هو المقام، وهذا معلوم لغة العرب. انا لما اقول مثلا ونادى نوح ابنه، الهاء دي عايده على سيدنا نوح، صح؟ الاصل كده في نسق الكلام تقول ونادى نوح ابنه، ما تقولش ونادى نوح ابن نوح. فلو لقيتها جت على خلاف الاصل فينظر في علتها. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها هم الخاسرين، كلهم بقى هم، او لو الذين كذبوا، الذين كذبوه، الذين كذبوا شعيبا. فالمفسرين يقفوا هنا، اللي طيب هي ليه هنا وهي كانت تيجي ضمير جت اسم ظاهر، فيقف فيها على معاني جميله. نقف هنا ونكمل إن شاء الله المرة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الصدق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.